سم. عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده والده والناس أجمعين. أخرجه. ولهما عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود بالكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى، إلى آخره. هذا الحديث فيه بيان النبي صلى الله عليه وسلم لثلاث خصال: لا يجد أحد حلاوة الإيمان إلا إذا كان متحققا بها، وهذا من الأدلة وكذا الحديث السابق على أن الإيمان يزيد وينقص، فإن قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، الناس فيه متفاوتون، فمنهم من يوفقه الله تعالى لأن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليه من كل شيء من المخلوقين، فهذا موفق قد حاز على كمال عظيم من الإيمان، ومنهم من هو دون ذلك لا يحقق منه إلا بقدر دون صاحبه، ومنهم من يضعف هذا، فهذا كله دال على أن الإيمان يزيد وينقص. وهكذا هنا: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. ذوق حلاوة الإيمان درجة عالية جدا من الإيمان، ولا يوفق لها أي أحد، فتكون لمن وفقه الله تعالى لهذه الخصال الثلاث: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. محبة الله كما قلنا هي الأصل، فلا يحب أحد أبدا أعظم من الله عز وجل. بعد محبة الله تأتي محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن كان الله أحب إليه من كل شيء ثم الرسول صلى الله عليه وسلم فقد حقق الخصلة الأولى. الثانية في محبته للناس، يحب الناس بناء على تلك المحبة، إذا أحب أحب لله، كما أنه أيضا كما سيأتينا إذا أبغض أبغض لله، فحبه وبغضه ليس أمرا عفويا غير منضبط، وإنما إذا أحب أحب العبد لا يحبه إلا لله، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، لأن الإنسان قد يحب غيره لإحسان أحسنه إليه في ماله أو في شفاعة شفع إليه أو لأنه يحميه ويحوط دونه أو نحو ذلك، فإذا أحبه لا يحبه إلا الله، فعلامة ذلك أنه لو لم يحصل من هذا الشخص على أي نفع أو فائدة لكانت المحبة باقية. ولهذا تجد المؤمن يحب أخا له لا يمكن أن ينفعه ولا يمكن أن يدفع عنه أي شيء، إنما أحبه للزومه للسنة وثباته على منهج أهل الحق، فلا يحبه إلا لأجل هذا. الثالثة أن يكون كارها مبغضا للكفر بغضاء شديدة جدا، كما قال الله: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فالكفر مبغوض وقبيح وشر، ويبغضه الإنسان، ويبغض أهله، ويبغض مظاهره، ويبغض أن ينتشر وأن يرتفع وأن يزيد، فهو مبغض للكفر بغضاء شديدة. هذا من حيث عموم البغض. وفي هذه الخصلة يقول: وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي بعض الروايات أنه: وأن يقذف في النار أحب إليه من أن يعود في الكفر، فدل على أنه يبغض أن يقع في الكفر والعياذ بالله، ويزيغ عن هذه النعمة العظيمة التي شرفه الله تعالى بها وهي نعمة الإيمان، فيبغض بغضاء شديدة أن يتحول عنها، أشد من بغضه لأن يؤخذ ويرمى في وسط نار، فرميه في النار أسهل عليه من أن يعود والعياذ بالله إلى الكفر. وقوله أن يعود ليس بالضرورة أن يكون كافرا أسلم ثم عاد، بل حتى المسلم يكره أن يقع وقوعا في الكفر ولو لم يكن له سابق وقوع في الكفر. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجزي على أهله شيئا. رواه ابن جرير. هذا الكلام من ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فيه توضيح أن هذا المؤمن يحب في الله، يحب من اتصف بصفات أهل الإيمان فيحبهم لأجل الله سبحانه وتعالى، وهكذا يواليهم موالاة في الله سبحانه وتعالى. عكس الموالاة المعاداة، إذا عاد فإنه لا يعادي لأنهم ليسوا من أهل بلده أو ليسوا من أهل لسانه أو ليسوا كلونه أو ليسوا من قبيلته، إنما يعاديهم لأجل أنهم على حال من محادة الله، فعاداهم من أجل الله تعالى. فبغضه لأجل الله، وحبه لأجل الله، وموالاته لأجل الله، ومعاداته لأجل الله. معلوم أن السبب المقتضي لمحبة الله سبحانه وتعالى هو التزام أمره ونهيه، فيحب الله من فعل هذا، ويحب أهل الإيمان إخوانهم الذين اتصفوا بهذا. ومن أعظم ما يبغضه الله تعالى الكفر وأن يجهر بمعصيته سبحانه، فهذا المؤمن أيضا يبغض أهل الكفر ويبغض أهل التجاهر بالمعاصي، فلهذا موالاته لله ومعاداته لله سبحانه وتعالى. يقول: ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه، يعني وإن كان الظاهر من أفعاله طيبا، صلاته كثيرة صومه كثير، لن يجد هذا طعم الإيمان حتى وإن عمل بهذه الأمور، حتى يكون كذلك، يعني حتى يكون محبا في الله، مبغضا في الله، مواليا في الله، معاديا في الله. ثم قال: وقد صارت عامة مؤاخاة الناس، معظم المحبة بين الناس على أمر الدنيا، فتجد هذا يحب هذا لأنه ينتظر منه فائدة، ينتظر منه مالا، ينتظر منه شفاعة، تجده يحبه لأجل أمر مادي محض أو أمر من أمور الدنيا، يحبه لأنه من قبيلته أو من بلده ولو كان على حال من معاداة الله تعالى. هذا كثير في الناس. قال: وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على ذلك أو على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا، يعني لا ينفعه أن تكون محابهم على هذا. وقد قال الله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فتنقطع هذه المحاب عياذا بالله في الآخرة، وتنقلب إلى عداوة، إلا محبة أهل التقوى الذين كانوا يتحابون في الدنيا لله تعالى. نعم. وقال ابن عباس في قوله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب، قال: المودة، المودة هي التي كانت في الدنيا خانتهم في الآخرة أشد ما كانوا، وصار بعضهم يتبرأ من بعض. وقال: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. فتنقلب، نسأل الله العافية، تلك المحاب التي كانت في الدنيا تنقلب أشد ما تكون ضررا في الآخرة. فأسباب المودة التي كانت عندهم، الأسباب الواصلة بينهم في الدنيا هي المودة، لكنها لا تجديهم في الآخرة لأنها ليست لله عز وجل، وإنما على أمر زال انتهى. هم تحابوا في الدنيا، انتهت الدنيا وانقضت، وردوا الآخرة يريدون مفلسين، نسأل الله العافية، لأن الأمر الذي كان يجمعهم هو على الدنيا، والدنيا بأسرها زالت، فيكونون من أشد الناس إفلاسا في الآخرة، ولهذا تنقلب محبتهم إلى بغضاء، كما قال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. نعم. باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. لما ذكر رحمه الله تعالى في الباب السابق أمر المحبة أتبعه بأمر الخوف في هذا الباب، وبوب عليه بقول الله عز وجل كما بوب في الباب السابق: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. هنا بوب أيضا على آية: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. يخوف أولياءه أي يخوفكم أيها المؤمنين بأولياءه، هذا المعنى. يعظمهم في صدوركم، يقول إن عندهم من القدرة وعندهم من الأسلحة وإن عندهم من الطاقات وإن عندهم من الدراية بالحروب ما لا تستطيعونه. هؤلاء قوم لا يمكن أن يثبت لهم أحد، هؤلاء قوم انفلت الأمر الآن، زمام الدنيا بأيديهم، فعندهم من الأسلحة النووية وعندهم من الطاقات والتقنية الحديثة وعندهم من وسائل التصنت وعندهم من وسائل القصف من بعد، ما لا يمكن للمسلمين معه إلا أن يخضعوا ويكونون ذليلين. هذا من الشيطان، كل هذا من الشيطان، يخوف المؤمنين بهؤلاء يعظمهم في صدورهم. ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي لا يمكن أن يقوم دون قدرته شيء، ولا يمكن أن يفوته أحد، فلا أسلحة نووية ولا تقنية حديثة ولا قدرات هائلة يمكن أن تكون في وجه أهل الإسلام لو صدقوا الله عز وجل. وهذا يجب أن يكون عقيدة راسخة، أنه وإن اشتدت قوة الكفار وإن تلونت وتنوعت قدراتهم فإن ذلك لا يمكن بحال من الأحوال أن يقف دون الإسلام لو التزمه أهله. فإذا قلت ماذا يفعل المسلمون بهذه الترسانة الهائلة عندهم من الأسلحة النووية ومن الأسلحة الفتاكة الدقيقة التي يضربون بها من بعد شديد، يقال أحلها إلى الله سبحانه وتعالى الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو القادر المقتدر سبحانه وتعالى على أن يجعل دمارهم في هذا الذي أعدوه، سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. فإن هذه الأسلحة التي يهول من أمرها كما أنها قد تفتك بالعدو فإنها من أشد ما يمكن أن يفتك بصاحبها الذي ملكها، لأنها بأمر الله لو أصاب الأرض تحتها زلزلة أو حصل فيها شيء من الخلل لكان أول من يشقى بها من حولها، ولهذا هي تعد قوة يسمونها ردع، وفي الوقت نفسه هي من أشد ما يكون خطرا وفتكا على من حولها. فتفخيم الكفار وتعظيم قوتهم هذا من الشيطان الرجيم بنص الآية، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي يخوفكم أيها المؤمنين بأولياءه، أيها المؤمنون بأولياءه. ومنه قولهم إن هذه الدول تستطيع أن تدمر العالم كذا وكذا مرة، فهذا لا يجوز بتاتا أن يعتقده أحد، ومعتقد هذا عليه أن يجدد إيمانه، يستحيل استحالة تامة أن يتمكن أحد من أن يدمر العالم ويمضيه على ما أراد، ووالله ليقعن ما أمر ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من وقوع أشراط الساعة وإنهاء أمر الدنيا كما أراد الله لا كما أراد. فمن اعتقد مثل هذا فعليه أن يراجع دينه، فإنه لا يمكن أن يدمر الدنيا بحيث يقال فنيت الدنيا، الدنيا لا يمكن أن تضمحل إلا في ساعة محددة لا يعلمها إلا هو. قال الله تعالى في شأن الساعة أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، قال المفسرون إن الله تعالى قال إن الساعة آتية أكاد أخفيها، يقولون إن المراد بقوله أكاد أخفيها أي أكاد أخفيها عن نفسي من شدة إخفاء الله لوقت انقضاء الدنيا وقيام الآخرة، فلا يمكن بحال من الأحوال أن يتمكن أحد من إنهاء الدنيا، هذا أمر محال. وقد طغى قوم قبلنا من الفراعنة ومن غيرهم وظنوا أنهم سيفعلون يفعلون ثم أبادهم الله تعالى إبادة. فهذا التخويف والتفخيم من شأن الكفار لا شك أنه من الشيطان. ثم إن الله سبحانه وبحمده وهو العزيز الحكيم والقوي المقتدر وحده لا شريك له أرى عباده سبحانه وتعالى هذه الدول كيف أنها جرجرت في الأرض وأهينت وأذلت مذلة ظاهرة، وتكسرت تلك الأمور الضخمة التي كان ينفخ بها من قوة هؤلاء حتى صار صرعاهم بالألوف، وصاروا يصابون بإصابات كما تصاب الطيور من سهولة اقتناصهم في أكثر من موقع وفي أكثر من موضع. فالشاهد أن هذا التفخيم وهذا التعظيم لأهل الكفر ولترساناتهم ولقدراتهم هذا من الشيطان الرجيم، والواجب أن يفرد الله تعالى بالخوف الذي يختص به عز وجل. فهذا الباب له شأن عظيم بتقوية قلوب أهل الإيمان وربطهم بالله تعالى والعلم، لأن المخلوق مهما قوي ومهما تفخم وتعظم فإنه مرده إلى الضعف. وقد جعل الله عز وجل من السنة الماضية والتي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم إن لله عز وجل، أو إن الله تعالى إن على الله عهدا أو نحوه، أن لا يرتفع شيء في الدنيا إلا وضعه. فكل مرتفع في الدنيا من دول قوية فسيأتي يوما ما تضعف، وهذا واقع في مثل من يسمى بالمستعمرين أو نحوهم ممن كانوا كما يقول لا تغاب عنهم الشمس ثم أضحوا في منطقة يسيرة وتتحكم بهم دول أخرى، وهذا واقع. فزالت تلك القوة التي كانت في القرن الماضي وانتقلت إلى قوى أخرى، والله تعالى أعلم بحقيقة ما يكون الناس إليه. فالحاصل أن تصريف الأمور بيد الله وأن العبد ضعيف مهما بلغ في القوة، وقد يجعل الله تعالى هلكته في القوة التي أعدها، فيجب أن يفرد الله تعالى بالخوف الذي يخصه. والخوف عند أهل العلم يقسم ثلاثة أقسام. القسم الأول هو خوف السر، وخوف السر من أحسن من ضبطه الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله في تيسير العز الحميد، فضبطه بضابط دقيق جدا، قال فيه في تعريف خوف السر: وأن يخاف من غير الله أن يصيبه بمكروه بمشيئته وقدرته ولو لم يباشره. أن يخاف من هذا الشخص، عنده سر هذا الشخص، يستطيع أن يصيبك حتى لو لم يباشر سببا يوصل إليك السبب، بمجرد أن يشاء يصيبك، يصيبك ما أراد أن يضرك به. فمن اعتقد هذا في حي أو ميت فإنه يكفر كفرا يشرك شركا أكبر، لأن هذا خاص بالله وحده. الله تعالى هو الذي بيده سبحانه وتعالى أن يصيبك بما شاء بمشيئته وقدرته، لأنه تعالى يقول إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فأما من سواه فحاشا لله أن يمكنه ذلك. النوع الثاني من الخوف، الخوف الطبيعي الذي تحدثنا عنه وقلنا إنه يوجد في كل أحد عاقل، فالسباع والهوام التي يمكن أن تضر الإنسان من شأن الإنسان أن يتحرز منها ويخاف منها، وهكذا مثل ما تقدم في خبر موسى عليه الصلاة والسلام لما جاءه الرجل من أقصى المدينة وأخبره إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين، فخرج منها خائفا. هذا الخوف طبيعي معتاد طبعي، الذي لا يخافه يعني الذي لا يخاف مثلا من الوحوش إذا جاءت إليه تعدو متجهة نحوه وهو بلا سلاح في البرية، فإما أنه غير عاقل كالمجانين الذين لا يدركون، أو أنه طفل صغير لا يدري، أما العاقل فمن شأنه أن يخاف، ولهذا قال هذا الخوف خوف طبيعي عادي معتاد. النوع الثاني من الخوف أن يترك الإنسان شيئا واجبا عليه أو يفعل أمرا محرما عليه مما هو معصية خوفا من الناس، فهذا لا شك أنه محرم وهو ضرب من ضروب الشرك المنافي لكمال التوحيد، لكن لا يكفر به الإنسان ما دام أن أمر استقرار الحكم عنده ثابت أن هذا محرم، لكن يزعم أن له عذرا، يقول أنا أخاف إن لم أباشر هذا الذي طلب مني أخاف أن يفعل بي كذا وكذا، فهذا لا يخرج به من الملة، لكن لا شك أنه يؤثر في توحيده، نعم، لأن ينقص كمال التوحيد، نعم. وقوله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. هذه الآية ذكرها الله تعالى في عمار المساجد العمارة الحقيقية، من هم؟ ليسوا أهل الشرك الذين كانوا في قريش حين كانوا مستولين على المسجد الحرام يتفاخرون بأنهم أهل البيت وأنهم حماته وأنهم كذا وكذا. العمارة الحقيقية لبيوت الله تعالى من هذا الصنف الذي بيّن الله صفاته، من آمن بالله واليوم الآخر، فأهل الكفر كما قال تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله، فهم أبعد الناس عن أن يعمروا مساجد الله، إنما يعمروا مساجد الله هذا الصنف من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة. وهذه الخصال الإيمان وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة كثيرا ما تذكر في القرآن، كما في قوله تعالى فإن تابوا أي من شركهم وتوبته من الشرك بأن يؤمنوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وفي الآية الأخرى فإخوانكم في الدين، وما أمروا إلا ليؤمن وما لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب المشركين المفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. لاحظ كثيرا ما تقرن هذه الأمور الثلاثة لأنها من أظهر الأدلة على الإسلام، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. لاحظ كثرة ما تقرن لعظم شأن هذه الأركان الثلاثة. فهؤلاء هم الذين يعمرون مساجد الله. قال: ولم يخش إلا الله. الخشية التي يجب إفراد الله تعالى بها لا يمكن أن يجعلها لأحد. فهؤلاء قال: فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. قال ابن عباس: عسى من الله واجبة، يعني عسى إذا قال الإنسان عسى أن يقع كذا وكذا فهو على سبيل أن يترجى أن يقع الشيء لأنه لا يملك أن يوقعه، لكن يقول إذا قال الله تعالى عسى فهي واجبة واقعة. فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، أي أنهم يكونون بالفعل من المهتدين. نعم. وقوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله الآية. هذا صنف من الناس عياذا بالله إذا أوذي بسبب استمساكه بدينه جعل هذا الأذى الذي يصله من الناس كعذاب الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن عذاب الله لا يمكن أن يقارن به أي أذى من الناس، فهذا الصنف صنف ضعيف مهزوز بمجرد أن يصيبه البلاء، نسأل الله العافية وأن يثبتنا وإياكم، مجرد أن يصيبه البلاء يجعل الأمر في أذية الناس كأنها عذاب الله، صنف ضعيف مخذول لم يوفق نسأل الله العافية. والمؤمن يسأل ربه العافية أولا، لكن إذا أصيب فإنه يصبر لدينه لأنه في دار ابتلاء، الله عز وجل جعل هذه الدار دار ابتلاء، يصبر ويحتسب أجره عند الله عز وجل حتى يلقى الله تعالى غير مبدل ولا مغير. أما أن يجعل أذية الناس سببا في تخوفه من استمساكه بدينه فيترك الشيء لأجل أن الناس آذوه فهذا لم يقر له قرار. كلما أوذي ترك شيئا من دينه، كلما خاف ترك شيئا من دينه، فماذا سيبقي من دينه؟ نعم. عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. هذا الحديث ذكرنا في سنده بعض الضعف، لكن من حيث المعنى لا شك أن معناه سليم. من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، تبحث عن الشيء الذي يجعلك عند طائفة خبيثة قطعا من الناس، الناس الذين يرضون إذا أسخطت الله لا شك في خبثهم، فهذا يأتي يتملقهم ينظر ما الذي يرضيهم، فوجد أنهم يرضون إذا أسخط الله بفعل أو بقول فيأتي ويمارس هذا الفعل أو يقول هذا القول ليرضوا عنه. رضوا بإيش؟ بسخط الرب عياذا بالله، فهذا من ضعف يقينه. وأن تحمدهم على رزق الله، الرزق لا شك أنه من الله سبحانه وتعالى، وأن البشر ما هم إلا أسباب، فكونك تحمد هؤلاء البشر وتبالغ في الثناء عليهم لأجل أن الله أجرى على أيديهم رزقا فهذا من ضعف اليقين. وهذا لا ينفي أنك تشكر الناس، لأن من لا يشكر الناس لا يشكر الله، لكن من الناس من تتملكه، يعني من الناس حتى ينسى بها الذي سخرهم سبحانه وتعالى وهيأهم حتى يوصل إليه ما سره. فهؤلاء الناس كلهم من حاكم ومحكوم، من قوي وضعيف، نواصيهم بيد الله سبحانه، يسخرهم تعالى لمن شاء من عباده. فإذا وصلك شيء مما تفرح به وتحمده فاعلم أن الله تعالى أولا هو الذي سخره، لأن الله تعالى يقول: وما بكم من نعمة فمن الله، فمبتدأ النعمة من الله. فكون الإنسان يستمر كأنه لم ينعم الرب عليه، وإنما ليس أمام عينيه إلا هذا الذي أوصل إليه هذه المنة، هذا من ضعف اليقين. يستمر يحمدهم على رزق ساقه الله تعالى له، وكما قلنا هذا لا يعني أنه لا يشكرهم أو يدعو إليهم، لا لا يعني ذلك، لكن كون الإنسان تتملكه هذه الأمور كأن الله تعالى لم يسقهم ولم يسخرهم، هذا من ضعف اليقين. وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، الشيء الذي لا يلزمهم أن يؤدوه إليك لا تذمهم عليه، لأن الله لم يسخرهم، فلا تتقطع نفسك حسرة عليه وتقول يستطيعون أن يوصلوا إلي كذا وكذا ولكن ما أوصلوه، لو أن الله سخرهم لأتوك هم قبل أن تأتيهم، فلا تبالغ هذه المبالغة. فكون الشيء لم يأتك على أيديهم مما ليس من حقوقك، أما إذا لم يكن من حقوقك فقد أساءوا، فكونه لا يصل إليك لا تتقطع عليه، لو سخرهم الله لأتاك، فكونه لم يأتك لأن الله تعالى لم يسخره، ولعل الله أراد بك خيرا أيضا كونهم لم يسخروا في هذا. قال وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. الرزق إذا أراد الله تعالى أن يوصله إلى العبد لا يمكن أن يرد بتاتا، ولو اجتمع من في الدنيا كلها ليردوا رزق الله عن هذا العبد في دينه أو دنيا لم يتمكنوا، لا يمكن أن يجر إليك الرزق حرص الحريص الشديد، رزق الله لا يمكن أن يجر بشدة الحرص، إنما العبد مكتوب له رزق معين كما أنه مكتوب له أجل معين، نعم يلزمه أن يبذل السبب، لكن شدة الحرص الشديد البالغ ليست هي التي ستجلب لك الرزق، أبذل الأسباب المعتادة الشرعية ورزق الله تعالى يأتيك، لكن شدة الحرص والمبالغة في هذا ليست هي التي تجلب لك الرزق، لأن الرزق مقسوم. وهكذا لا يرده كراهية كاره، الله تعالى ينعم على من شاء بما شاء سبحانه وتعالى، فبعض الناس يبغض أن يوفق فلان هذا في دينه أو في دنياه، وإن كرهت وإن أبغضت وإن لم يرضك هذا، رزق الله عز وجل يستحيل أن ترده، وإذا أراد الله تعالى بعبد نعمة في دينه أو دنياه فمهما أبغضتها أو كرهتها أو تمنيت أن تزول منه والله تعالى قد أوصلها إليه يستحيل أن تردها. فالرزق لا يمكن أن يرده كراهية الكاره أو حسد الحسود، ولهذا يجب على المؤمن أن يخلص نفسه من هذه الخصال الدنيئة، وأن يعلم أن الله تعالى إذا ساق للعبد نعمة في دينه أو في دنياه أن عليه أن يكون ذلك على قلبه بردا وسلاما، وأن يفرح لأخيه المسلم بالتوفيق في دينه أو دنياه، ولا يكره، لا يكره يبغض أن يوفق أخوه وأن يرزق أن يسدد أن ينجح أن يتيسر أمره أن تنجح تجارته. فنعوذ بالله إذا وجدت خصلة وكراهية أن يصل الرزق إلى أخيك المسلم فهذا من ضعف العبد وضعف يقينه. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيحه. هذا الحديث العظيم مما كتبت به عائشة رضي الله تعالى عنها لمعاوية رضي الله عنه، لأنه طلب إليها أن تكتب له بحديث عنه عليه الصلاة والسلام أو بوصية توصي فيها، وهذا يدل على أن ولاة الأمور ينبغي أن يتعرضوا للوصية والنصيحة من أهل العلم وأن يهيئوا لهم السبل، فإن الخلفاء كانوا يأتون إلى أهل العلم أو يكتبون إليهم يطلبون منهم الوصية والنصيحة، فمعاوية رضي الله عنه كتب إليها اكتبي لي كتابا توصيني فيه ولا تكثري علي، يعني لا يطول الكتاب، لأن من شأن الحكام أنهم أوقاتهم أضيق من أن يقرأوا كتبا طويلة، فكتبت إليه سلام ثم سلام عليك، ثم ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من التمس رضا الله بسخط الناس. التمس رضا الله يعني طلب ما يرضي الله عز وجل حتى لو سخط الناس. المجتمع من حولك يدور فيه أمور يعتادها الناس، يرون أنها هي الصواب وأنها هي الوضع السوي، ويكون في بعضها ما يسخط الله تعالى، فإذا أنت لم تجارهم في أقوالهم أو أفعالهم أو تصرفاتهم سخطوا عليك، فإذا انطلقت في فعلك لهذا لله، انطلقت مريدا وجه الله بفعلك هذا فإنهم وإن سخطوا عليك فإن رب العالمين سيسخرهم لأن يرضوا عليك، لأنك قد التمست رضا الله عز وجل وإن سخطوا. من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، يكفيك الله شرهم. ومن التمس رضا الناس عكس المسألة، يريد أن ينظر ما الذي يرغب فيه الناس حتى وإن كان مسخطا لله، ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس، يكل الله عز وجل العبد إلى الناس ولن يغني عنه الناس شيئا. فالواجب على العبد أن يكون في انطلاقه يريد الله ولا يخشى الناس ولا يهتم بأمر الناس. وهذا الحديث يشمل التماس رضا الناس من الحكام ومن المحكومين، لأنهم يصدق عليهم جميعا أنهم من الناس. فالواجب على طالب العلم وعلى أهل العلم أن يلتمسوا رضا الله تعالى، ولا يكن هم الواحد منهم ما الذي يرضي عليه الناس. فإن طالب العلم أمامه عقبتان كأودتان، نسأل الله أن يخلصنا وإياكم من شرهما. العقبة الكأود الأولى عقبة الجماهير الكثيرة، وهي أن يحرص الإنسان على أن يكون له أكبر قدر من الجماهير من حوله، فقد يفعل أمورا يستجلب بها رضا هؤلاء الجماهير، وهذه الحقيقة أنها فتنة رحمك الله. إذا لم يسلم الله عز وجل العبد منها فإنها فتنة شديدة، ولا سيما في زمن الإعلام وغيره، فهي فتنة كبيرة للغاية. لأن الإنسان قد يعجبه تداول اسمه وكثرة المادحين وكثرة المثنين عليه وكثرة ما يكون حدوثة الناس وحديث مجالسهم، فقد يفعل أمورا يظهر بها أنه مثلا من الأقوياء وأنه من المكافحين مثلا للحكام، وأنه قائم في وجوه الحكام الظلمة بكذا وكذا لأجل أن ترضى الجماهير، يعلم الله ذلك منه. وهذه خطيرة جدا على العبد، وقد يمارس بعض الأمور التي لا ينبغي أن يمارسها أهل العلم وليست من سمتهم ولا من هديهم، لأجل أن يستجلب عددا من هؤلاء الشباب ويكونون من حوله ويشار إليه بالبنان. هذه عقبة خطيرة جدا على أهل العلم. العقبة الثانية عقبة الحكام، بأن يفعل أمورا حتى يكون له موضع وموقع عند هؤلاء الحكام، حيث الدنيا والأموال والجاه والمناصب، فربما فعل أمورا يجامل بها هؤلاء الحكام رغبة في أن يقربوه ويدنوه وأن ينيلوه من دنياهم. فعقبتان خطيرتان جدا، إما أن يميل إلى الجماهير وإما أن يميل إلى الحكام. والواجب على المؤمن أن يريد الله تعالى ابتداء، ثم إن رضي عنه الناس فهذا من نعمة الله، وإن رضي عنه الحكام فهذا من نعمة الله، لكن لا يكون من همته الصراع والظهور والبروز حتى في أمر المنكرات. إذا أنكرها ينكرها بالأسلوب الطيب الرفيق الذي يكون من آثاره أن تزول ويكون من آثاره أن يتغير الحال، لكن ليكن قصده وجه الله تعالى. فإن سخط عليه بسبب هذا الموقف حاكم أو محكوم، فهو إذا كان قد أراد الله فإن الله يكفيه مؤنة الناس، ويستعمل الأسلوب الشرعي السليم في إنكار المنكرات. وفيما يتعلق مثلا بالحكام، هناك منهج ومسلك شرعي في إنكار ما هم عليه من المنكرات، بحيث لا يحدث من أثار ذلك شيء من التشويش أو انفلات أمر الناس ووقوع الهرج والفتنة بينهم، لكن يكون واضحا. المنكر منكر، والواجب الذي أوجبه الله واجب، يجب أن يجهر به ويصدح به ويجلى للحاكم والمحكوم، لكن بالأسلوب الطيب. لكن إظهار الحق هذا لا مجاملة لأحد فيه، أمور من الحق يجب أن تظهر، أحكام الله لا يصح أن تخفى لأجل أن أحدا لا يريد أن تظهر، المجاملة في هذا غير واردة. فلا يسخط الله تعالى التماسا لرضا أحد من الناس كائنا من كان. وفي الحديث البشارة بأن من أصلح الله له نيته وسلك هذا المسلك فإن الله يحسن له العاقبة بأن يكفيه مؤنة الناس ويعود المبغض له إلى محب، ومقصده ومنطلقه هو وجه الله تعالى. فيكم همة نعطي باب آخر ولا نمشي؟ طيب استعمل. باب قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. رحمة الله على هذا الإمام، أجزل الله له المثوبة. لاحظ الباب السابق في المحبة، الباب الذي بعده في الخوف، الباب هذا في التوكل، وبوب عليها رحمه الله تعالى بالآيات. انظر، لو وفق الله العبد وصار هذا الذي يتعلمه واقعا، وصارت محبة الله كما ينبغي في النصوص السابقة، والخوف من الله كما ينبغي في النصوص السابقة، والتوكل على الله في النصوص الآتية، ماذا يكون الإنسان؟ يكون الإنسان من أطيب الناس عيشا في الدنيا والآخرة. إذا وفق لتوكل وخوف من الله ومحبة لله عز وجل، هانت عليه الدنيا وأهلها، وهانت عليه نفسه. فهذا التوحيد أيها الإخوة أمره عظيم، وهو من أعظم ما يربى عليه النشء ويتربى عليه، وينبغي أن تربى عليه النساء والرجال والصغار والكبار. فكم في هذا، في هذه الأبواب الثلاثة، كم فيها من التربية للعبد وتعظيم تعلقه بربه سبحانه وتعالى. التوكل معناه الاعتماد بالقلب على الله، هذا معنى التوكل، الاعتماد بالقلب على الله تعالى، يكون القلب من حيث الاعتماد متعلقا به سبحانه وتعالى. والناس في التوكل على ثلاث مراتب. المرتبة الأولى مرتبة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم على بصيرة، وهم الذين حققوا التوكل بقلوبهم وبذلوا الأسباب، فجمعوا بين الأسباب، والأسباب متعلقة بالجوارح، بيدك تسعى، برجلك تسعى، بيدك تكتسب، فالأسباب متعلقة بها. أما القلب فهو مربوط بالله، ولهذا قلنا في تعريف التوكل والاعتماد بالقلب على الله تعالى، هذا الصنف الأول، وهو الصنف الموفق، وما سواه فهما صنفان ضائعان تائهان. الصنف الثاني من يغفل الأسباب بالكلية ويلغيها، ويزعم أنه متوكل على الله بقلبه، فيغفل الأسباب ويزعم أنه قد توكل على الله. فهذا الصنف ممن دخل عمر رضي الله تعالى عنه وإذا في المسجد أناس جالسون، قال: ما أنتم؟ قالوا: نحن المتوكلون. قال: لا، أنتم المتأكلون، يعني تريدون أن تأكلوا. وعلاهم بالدرة وفرقهم وأخرجهم من المسجد وقال: يجلس أحدكم في المسجد ويعلم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. المتوكل ما يجلس يقول: أنا لا أسعى ولا أكتسب. متوكل متوكل بقلبه ويسعى بجوارحه. فهذا الصنف مثل صنف الجهلة من الصوفية وأضرابهم، يزعمون أنهم متوكلون، ويدخل أحدهم مثلا البرية بلا زاد، ما معه أي أكل، وكثير منهم افترسته السباع، ومنهم من مات جوعا. قال الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ونزلت كما في البخاري هذه الآية في أناس من أهل اليمن يحجون بلا زاد ويقولون: نحن متوكلون على الله. فقال تعالى: وتزودوا، وأمر الله بالتزود. ستأتي من اليمن إلى مكة ما معك زاد، في النهاية إما أن تموت جوعا وإما أن تستجدي الناس، والله تعالى قد أغناك. فالصنف الثاني هذا صنف جاهل يلغي الأسباب، ويظن أن الأسباب تقدح في التوكل، والأسباب لا تقدح في التوكل، بل لا يمكن أن يتأتى التوكل إلا باتخاذ الأسباب. وقد كان صلى الله عليه وسلم متعاطيا للأسباب، والأدلة على هذا كثيرة. فلما أراد أن يهاجر صلى الله عليه وسلم مكة لم يهاجر علانية، بل هاجر خفية، مع أن الله بيده ملكوت السماوات والأرض، الله تعالى قادر على أن يحميه بالملائكة، لكن الله تعالى يضع تشريعات سبحانه بحمده حتى يعمل بالأسباب. فكمن عليه الصلاة والسلام في الغار 3 ليالي، ثم لما ذهب إلى المدينة لم يذهب الطريق المعتاد، وإنما ذهب من طريق الساحل، فصارت تبحث عن قريش ولا تجده. هذا كله من اتخاذ الأسباب. وهكذا قول يعقوب كما في سورة يوسف: يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. ما الفائدة عند مجموعة من الأبناء يقول: لا تدخلوا المدينة من باب واحد، تفرقوا. ما السبب؟ قال أهل العلم: خشية العين، شباب كثر وإخوة يدخلون جميعا قد تصيبهم العين. قال: وما يا بني يدخلوا من باب واحد، قال: يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. وما أغني عنكم من الله من شيء. قال تعالى مثنيا عليه: إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، وإنه لذو علم لما علمه. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة، وهي هذه خشية العين في نفس يعقوب قضاها، وإنه لذو علم لما علمناه، فأثنى الله تعالى عليه باتخاذه الأسباب. والنبي صلى الله عليه وسلم في حروبه كان يلبس الدرع، ولما جاء يوم أحد ظاهر بين درعين فلبس درعين اثنين، كل هذا من الوقاية واتخاذ الأسباب، وهذا لا يقدح في التوكل قطعا. الصنف الثالث الذين لا هم لهم إلا الاعتماد على الأسباب، مغفلين أمر التوكل على الله تعالى، وهذا يدخل فيه كفرة وملاحدة الناس الذين لا يكترث الواحد منهم بربط ربه بقلبه سبحانه، بربط قلبه بربه تعالى، وإنما همته الأسباب الدنيوية في علاجه في تجارته في بيعه في شرائه، لا يوكلون إلى الأسباب. ومنهج أهل الحق هو الاعتماد على الله وحده لا شريك له مع اتخاذ الأسباب. لاحظ فيها أكثر من آية من آيات القرآن يقدم الجار والمجرور، وعلى الله فتوكلوا، ما يقدم الجار والمجرور إلا لسبب، يعني المعتاد أن يبدأ بالتوكل فتوكلوا على الله كما في بعض الآيات، لكن لماذا يقدم الجار والمجرور؟ بإرادة الحصر، أي فلا تتوكلوا إلا على الله. قال تعالى وعلى الله فتوكلوا، وقال وعلى الله فليتوكل المتوكلون، وقال وعلى الله فليتوكل المؤمنون في آيات كثيرة. قال أهل العلم المقصود حصر التوكل على الله، وعلى هذا نعلم أن التوكل يجب أن يكون على الله وحده لا شريك له، لأن التوكل معناه الاعتماد بالقلب، فلا يعتمد بالقلب إلا على الله وحده. فمن توكل على غير الله تعالى فكما قسم صاحب تيسير العز الحميد والشارح وغيره من أهل العلم، من توكل على غير الله تعالى فإنه حكمه دائر بين أحد حالين، إما أن يكون واقعا في الشرك الأكبر، وإما أن يكون واقعا في شرك أصغر. والضابط في هذا أنه إن توكل على غير الله في أمر لا يقدر عليه إلا الله فشركه أكبر. الشيء الذي لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى لا يجوز أن يتوكل على أحد فيه نهائيا. فإن توكل على أحد في هذا الأمر المختص بالله سبحانه وتعالى كهداية القلوب فإنه يكون مشركا شركا أكبر. النوع الثاني أن يتوكل على غير الله في أمر يقدر عليه العبد، مثل أن يتوكل على الحاكم في رد مظلمة، توكله بقلبه، قلنا القلب يجب أن يربط بالله، فإذا توكل بالقلب على الحاكم وقع في الشرك الأصغر. لماذا؟ لأن الحاكم قادر على أن يزيل مظلمته، لكن توكله عليه منكر، لأنه يجب أن يتوكل على الله وحده لا شريك له. فالتوكل من حيث القلب لا يجوز أن يكون إلا على الله وحده لا شريك له. تأتي مسألة يكثر الكلام فيها، هل يجوز أن يقال توكلت على الله ثم عليك، كما يجوز أن يقال توكلت ما شاء الله ثم شئت؟ أما توكلت على الله وعليك فلا تجوز، لأنها بالواو، والواو تقتضي التشريك والجمع بين ما قبلها وما بعدها. أما بثم فاختلف أهل العلم فيها، فمن أهل العلم يقول إنه يجوز أن تقول توكلت على الله ثم عليك، بالنظر إلى أنك يجوز أن تقول ما شاء الله ثم شئت، فثم فاصلة بين توكلك على الله وتوكلك على غير الله. آخرون من أهل العلم قالوا لا يجوز أن تقول توكلت على الله وعليك، ولا توكلت على الله ثم عليك. والسبب قالوا أن التوكل ليس كالخوف، الخوف قلنا نوعان، خوف عادي وخوف عبادة، المحبة نوعان، محبة عبادية ومحبة عادية. قال التوكل لا يمكن أن يقسم، يقال توكل عادي وتوكل عبادي، هذا غير متصور. قال لأن التوكل هو الاعتماد بالقلب، والاعتماد بالقلب لا يجوز أن يكون على عبد وإنما يكون على الله، فبناء عليه قالوا لا يحل أن يقال توكلت على الله ثم عليك. أما قولك ما شاء الله ثم شئت قالوا يختلف، لأن العبد له مشيئة ولله مشيئة، كما قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فلما كان للعبد مشيئة ولله مشيئة صح أن تقول ما شاء الله ثم شئت. أما التوكل فهو عبادة محضة، مثله مثل السجود، فلا يصلح أن تقول أتوكل على الله ثم عليك، والذي يظهر والله أعلم أن هذا هو الصواب، أنه لا يصح أن يقال توكلت على الله ثم عليك، حتى ثم الفاصلة التي تدل على التراخي، لأن التوكل غير قابل للقسمة مثل المشيئة، أو يعني للتنويع بأن يقال مشيئة الله ومشيئة العبد، ما شاء الله ثم شئت، فلا تقاس هذه على هذه. هذا الذي يظهر في هذه الآية، أمر الله تعالى بالتوكل عليه وحده في قوله وعلى الله فتوكلوا، قال إن كنتم مؤمنين، وهذه الصيغة إن كنتم مؤمنين ذكرت في أكثر من موضع، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، تذكير بالإيمان، إن كنت على حد من الإيمان صادقا فيه فتوكل على الله وحده، إن كنت على حد من الإيمان صادقا فيه فلا تخف إلا الله وحده، الخوف الذي يجب أن يفرد به. نعم. وقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هؤلاء الكمل من أهل الإيمان، ذكر الله تعالى في سورة الأنفال شيئا من خصالهم العظيمة، ومن ضمنها هذه الإيمان، هذه الخصال، إذا ذكر الله تعالى وجلت قلوبهم، الآيات إذا تليت عليهم تزيدهم إيمانا، فلما جاء للتوكل قال وعلى ربهم، ما قال ويتوكلون أيضا. لاحظ في كثير من آيات القرآن تقديم الجار والمجرور، وعلى ربهم يتوكلون، أي لا يتوكلون إلا على ربهم، وهذا كما قلنا يقرر أن التوكل يجب أن يفرد الرب به. نعم. وقوله يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. حسبك الله أي يكفيك الله سبحانه وتعالى، فالله تعالى يكفي من توكل عليه، حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي الله تعالى يكفيك ويكفي من اتبعك من المؤمنين، وليس المعنى الله يكفيك ويكفيك المؤمنون، لا، إنما المعنى أن الله يكفيك ويكفي المؤمنين، هذا المراد. وخطأ ابن القيم رحمه الله من قال إن المراد إن الله تعالى يكفيك والمؤمنون يكفونك، قال لأن الحسب والكفاية والتوكل والتقوى والعبادة وما مثل هذه خاصة بالله عز وجل، فلا يقال حسبك الله وحسبك المؤمنون، قال حسبك الله وأيضا الله تعالى هو حسب المؤمنين، هذا المعنى، أي الله يكفيك والله تعالى يكفي المؤمنين. فالتوكل كما قلنا والحسب للكفاية هذه خاصة بالله تعالى. نعم. وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه. نعم، في هذه الآية أيضا أن من توكل على الله ووفقه الله تعالى لربط القلب به والاعتماد عليه سبحانه فإن الله تعالى حسبه أي يكفيه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي فهو كافيه سبحانه وتعالى. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، رواه البخاري والنسائي. هذه الكلمة العظيمة حسبنا الله، أي الله يكفينا سبحانه وتعالى، كافينا فلا نتوكل إلا عليه، قالها إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين ألقوه في النار، لما ألقي في النار عليه الصلاة والسلام قال هذه الكلمة العظيمة حسبنا الله ونعم الوكيل، فكفاه الله تعالى وجعل الله تعالى تلك النار عليه بردا وسلاما. ممن قال هذه الكلمة الخليل الثاني، فإن إبراهيم خليل الله ومحمد عليهما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين صلاة الله وسلامه خليل الله أيضا، قالها الخليل الثاني محمد حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، هذا يقتضي الخوف. في معركة أحد لما أصاب المسلمين ما أصابهم ورجع الكفار، لقي أبو سفيان نفرا من العرب وقال لهم أجعل لكم جعلا على أن تقولوا لمحمد وأصحابه إن قريشا عزمت أن تعود إليكم وتستأصلكم، يعني من باب إلقاء الرعب في القلوب، وإلا هم أذل من ذلك لأنهم ولوا، وإن كانوا انتصروا في أحد لكنهم رجعوا. فلما قيلت هذه الكلمة بعد تلك المعركة التي أصيب فيها المسلمون تلك الإصابة العظيمة، ما زاد هذا أهل الإيمان إلا ثباتا وإصرارا. قال الذين قال لهم الناس، وهم كفار قريش وهم الملأ أو النفر من العرب الذين حملوا هذه الرسالة، إن الناس أي من القرشيين قد جمعوا لكم ينوون استصالكم. فقالوا، فزادهم إيمانا بدل من أن يضعف الإيمان ويشتد الخوف عندهم، على العكس. وهذا من الفروق العظيمة جدا بين الصحابة رضي الله عنهم وغيرهم، هذه الأمور العظيمة التي تستوجب عادة في طبع الإنسان أن يضعف إيمانه ويشتد خوفه من الناس، هذه الأمور زادتهم إيمانا وقالوا حسبنا الله، أي الله تعالى يكفينا، وهو سبحانه نعم الوكيل، نعم الموكول إليه الأمر. الوكيل هو الذي إذا وكلت إليه الأمر سبحانه وتعالى كفاك، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال القرشيون هذه الكلمة أمر بالذهاب إلى موضع يقال له حمراء الأسد، لأن أبا سفيان زعم أنه سيلقاهم هناك. فلما جاء المسلمون وإذا بالقرشيين غير موجودين، فاشترى المسلمون من هذا الموضع بعض الأشياء كما رجعوا إلى أهلهم، فقال تعالى فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، وما كان عند هؤلاء إلا مجرد الكلام أولئك القرشيون. الشاهد أنه زادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله، أي الله تعالى يكفينا ونعم الوكيل، نعم الموكول إليه الأمر. فما أعظم أثر التوحيد على من وفقه الله سبحانه لتحقيقه وللعلم به ووفقه تعالى لامتثاله، فإن شرحه والكلام فيه والتصنيف فيه سهل، لكن العبرة بتطبيقه، نسأل الله يجعلنا ولكم من ذلك أوفر الحظ والنصيب. يسأل عن الاحتفال بيوم الاستقلال للبلاد كل سنة، يدخل في البدعة؟ نعم يدخل في البدعة، يسمى عيدا. كل شيء تتخذه البلدان أو غير البلدان أو الأشخاص شيئا يعود في مناسبة، سموها ما سموها، سمى عيدا لا شك، لأن العيد كما شرحنا هو الذي يعود. فسواء فعله الإنسان في خاصة نفسه في زواجه أو في ولادة ابنه أو في أمر يعم البلد في احتفال باستقلال أو بتوحيد أو بأي شيء، فإنه يدخل حتى لو لم يسمى عيدا كما قلنا، سمى، لأن العيد العبرة بالمعاني. العيد شرعا هو الشيء الذي يعود، فما دام أنه يعود وفيه هذا الاحتفال فإنه يسمى عيدا، فلا يحل إلا أن يكون عيد الفطر والأضحى فقط. هل طلب الشفاعة من الموظفين أو أهل المناصب في أمر يستحقه لكنه يخشى أن يظلم فيه يعد من الخلل في التوكل أم لا؟ لا، هذا إن شاء الله نلتمس الأسباب، لا هذا إن شاء الله مثل ما قال أو يكون ضمن الأسباب، هذا من التماس الأسباب، لأن بعض الجهات قد يكون فيها شيء من التمنع أو بعض البلدان ولا يصل إلى الناس حقوقهم، فيقول لأحد له صلة بصاحب العمل هذا أو الأمر الموكول يقول اشفع لي عنده، اجعله يمضي المعاملة أو نحو هذا، إن شاء الله ما يضر. هل الرجوع عن السفر للعواصف أو ظهور خلل بالسيارة أو غلب على الظن أنها ستتعطل من الطيارة؟ لا، إذا كان هناك سبب واضح يخشى أن تتعطل به السيارة أو وجدت عواصف لم يخف من العواصف لكن يقول أنا أصبحت لا أرى، لا أستطيع أن أبصر الطريق الآن وأمامي سفر طويل وهذه الريح الآن وهذه العواصف أضحت حائلا بيني وبين الطريق وأنا لم يمضي علي إلا مسافة يسيرة، فربما يبقى فترة ينتظر إن خفت هذه الرياح، وإلا فإنه قد يعجز أصلا عن المسار، ما يسمون بمدى الرؤية، ما يستطيع أن يرى إلا على مسافة 10 أمتار، قد يقع في حفرة أو يصطدم بالسيارة في طريقه. فإذا كان هناك سبب واضح فإن لا إشكال فيه، لكن إذا كان مجرد الخوف من هذا المظهر فلا، يعني تارة تمنعك الرياح ويكون من الغلط أن تمضي فيها، أو أن يكون هناك أمطار اشتد بها البرد ربما تكسر السيارات أو نحوه، فلا يقال امش فيها وإلا فأنت متطير، لا، قد يبقى تحت بعض الجسور أو نحوه حتى يمضي، فهذه أشياء مفهومة، وإنما الإشكال أن يخاف من مثل هذه المظاهر ويظن أنها دالة على أنه في سفر لا سيتضرر فيه. يقول هل المحبة العادية قد توصل إلى المحبة العبادية؟ إذا صارت، إذا خرجت عن العادية، إذا خرجت عن الوضع، لماذا سميناها عادية؟ لأنها عادية، العقلاء يحسنون وضعها، لكن إذا زاد بها عن حدها انقلبت إلى الوضع غير السوي. يقول إذا افتخر بأجداده بما فعلوا من خير ونصر للدين هل هذا محمدة أو مكروه؟ ماذا تستفيد أنت وماذا يستفيد أجدادك؟ أنت كما قلنا لن تستفيد، وأجدادك هذا ليس دعاء لهم وليس صدقة وإحسانا إليهم، فعلوا وفعلوا وفعلوا، ما في حال، أنت لا تستفيد وهم لا يستفيدون. لكن لو أن جاء في أثناء كلامه فقال رحمة الله تعالى عليهم قد كان الدين في زمنهم قائما وكانوا يأبون أن يقع في قبيلتنا أو في موضعنا شيء من المحرمات ولا يمكن أن يجهر أحد بها فغفر الله لهم وأجل الله لهم المثوبة، هذا ما فيه إشكال لأنه يثني عليهم على ما فعل، لكن يتحدث ما كان أحد يستطيع أن يفعل كذا وأولئك كانوا وأولئك كانوا، هذه ما منها فائدة لا لك ولا لهم. الإنسان يحب أخاه المسلم، لكن كيف يعرف أن حبه هذا لله ضابطه أنه لا مصلحة لك منه؟ يعني هذا الشخص بعض الأحيان الغني يحب الفقير، الأمير يحب المأمور، طيب الآن هذا الأمير لماذا يحب هذا المأمور؟ هو يعني يرجو أن ينفعه، ما ينفعه، لكن يحبه لله عز وجل، كما في الحديث وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله، فلا يكون الحامل على محبته مجرد القرابة، لأن المحبة القرابة محبة عادية، لكن المحبة التي لله عز وجل أن يحبه لأجل ما هو مستمسك به من السنة. ولهذا ضابطها أنه لو تغير والعياذ بالله عن الحال السوي الصحيح الذي هو عليه أبغضه لله عز وجل، لأنه إنما أحبه لأجل الخصال الطيبة، فلما عمل ضد ذلك أبغضه. أو أن يكون له قريبان كلاهما مثل ابن عم له، ابن عم له وفي درجة واحدة وربما كان أخوان، فتجده يبغض هذا لأنه معاد لله وللسنة، ويحب هذا مع أن هذا أخ لهذا لأنه من أهل الحق ونصرة السنة، الحامل له هو هذا واضح. كيف يعرف التوكل القلبي؟ لا شك أن هذا أمر ليس بالهين، يعني مثل ما قلنا الكلام في التوكل سهل، لكن تحقيقه وربط القلب بالله عز وجل وإحسان الظن به تعالى وأن تكل الأمور إليه، هذه مسألة ليس من السهل شرحها، ولكنها بالمزاولة من أعانه الله، يعني قد يكون المتكلم في التوكل أضعف الناس توكلا، يعني يمكن أن أصور لك التوكل وأكون أضعف الناس. التوكل الحقيقي هو أن يتمثل القلب هذا الأمر، يتمثل القلب هذا الأمر، هذا التوكل الحقيقي. أما مجرد شرحه كما قلنا أو شرح المحبة أو شرح الخوف هذا سهل، لكن كون القلب يطبق هذا، هذا هو هذه التجارة الرابحة. يقول ما معنى العي؟ إنما شفاء العي، الذي يجهل يكون عنده إنما شفاء العي السؤال، إذا لم يتضح له شيء فإنه يسأل عنه. ما فرق التشاؤم والتطير؟ التطير هو التشاؤم، السفر لبلاد الكفار لطلب الرزق مع ما يتعرض له المرء من منكرات. أرض الله عز وجل واسعة، يستطيع أن يجد الرزق في غير المواضع التي يكون فيها إقامة، يختلف الحال، إذا كان يسافر تجارة تجاره يرجع، أما إذا كانت إقامة السفر لبلاد الكفار من قبل تاجر يقيم دينه ويؤدي ما أوجب الله عليه ويتعامل مع هؤلاء وفق أحكام الشرع، يعني عنده معاملات محرمة وغيره لا يدخل فيها ويقيم دينه ويكون عنده قدرة على الذود عن نفسه من الشبهات، هذا إن شاء الله لا إشكال فيه لأنه يسافر يبيع ويشتري. أما أن يذهب ليعمل موظفا هناك ويقيم إقامة لا يحل، البقاء في بلاد الكفار لا يجوز، ورأيت عواقبه كيف يتنصر من يذهب ومنهم من يعود ملحدا مرتدا، ونساء للأسف من نساء المسلمين عدنا يعني أصبحنا هناك يمارسنا الفواحش ويمارسنا البلاء، ومنهن من دخلت في الرقص والأغاني وغيرها والتمثيل، هناك موجود تلك الأحوال بسبب الإقامة المستديمة والقوانين الخبيثة هناك تحميهم من أن يمنعهم الأب أو الأم، فالبقاء هناك فتنة عظيمة جدا بلا شك. جاء في بعض الأحاديث من صلى البردين دخل الجنة، وحديث أنا وكاف اليتيم في الجنة كهاتين، وجاء لا يدخل الجنة نمام، وحديث لا يدخل الجنة مدمن خمر، فكيف إذا كان في الشخص الواحد خصلتين أنه يكفي الأيتام وبنفس الوقت قاطع رحم أو نمام وغير ذلك، فكيف ترد هذه الشبهة؟ أو في الجنة أم في النار؟ هذا يا أخي ليس لي ولا لك ولا لأحد من العالمين، هذا لله الذي جعلها شبهة عندك أنك أردت أن تحكم بحكم أمره إلى الله، هذا لله سبحانه وتعالى. يعني الميزان الذي بناء عليه يغلب عليه أنه يكون من أهل الجنة أو من أهل النار كما تعلم. العبد يكون له كفتان في الميزان، كفة، الكفة الأولى تجعل فيها الحسنات والثانية تجعل فيها السيئات، فهذه إلى الله، وقد يتلقاه الله تعالى برحمته. فهذه الأحاديث المطلقة في العموم لا يدخل الجنة قاطع يمكن أن يعفو الله بقوله ويغفر ما دون ذلك، القطيعة دون الشرك، إن الله لا يغفر أي شرك به ويغفر ما دون ذلك، فقد يتلقاه الله برحمته لأسباب أخرى. وقد يكون من أهل الأعراف، أهل الأعراف كما قال أهل العلم أناس تساوت حسناتهم مع سيئاتهم، فحسناتهم منعتهم من دخول النار ولهم سيئات منعتهم من دخول الجنة. ومثل أهل العلم لذلك بمن ذهب مجاهدا في سبيل الله بدون إذن والديه، فجهاده في سبيل الله حسنة منعته من دخول الجنة، وعدم استئذانه لوالديه سيئة منعته من دخول جهاده في سبيل الله حسنة منعته من أن يكون من أهل النار، وعدم استئذانه لوالديه سيئة حالت بينه وبين دخول الجنة فصار من أهل الأعراف. فكيف يكون من هؤلاء أو يغلب عليه الشر فيكون من أهل النار، أو يغلب عليه الخير فيكون من أهل الجنة، أو يعفو الله تعالى عنه سبحانه وبحمده ويدخله الجنة لمشيئته بقوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ الذي يقول أخ شبهة، من شبهة الحقيقة؟ ليست شبهة، هي أن الأمور التي راجعة إلى موازين الله لا ندخل فيها ولم نكلف بها ولن يكون لدخولنا فيها أي معنى أصلا، فنحيل الأمر إلى الله تعالى. فإذا مات إنسان نعلم أنه قاطع برحمه ولكنه كفل يتيما، مرده إلى الله، مثل من مات ويشرب الخمر، شربه للخمر هو متوعد عليه بوعيد شديد، ولكن كونه من أهل الصلاة ومن أهل الإحسان ومن أهل التوحيد إلى الله أمره، كما في حديث صاحب البطاقة أنه تنشر له سجلات مد البصر ثم لأجل توحيده يغفر الله تعالى له. نجعل هذا آخر سؤال. يقول: انتفاء أي عمل من أعمال القلوب كالمحبة أو التوكل أو الخوف من قلب العبد يؤدي إلى انتفاء الإيمان بالكلية، فإذا وجد أصل عمل القلب وشيء من الإيمان الواجب، لكن الإنسان لم يأتي بعمل أيكون قد انكتفى عنه الإيمان كذلك؟ اعلم أن الخوف والمحبة على درجتين، وهذا سؤال جيد. أصل الخوف، أصل الخوف هذا لا يخلو منه عبد وإن أسرف في المعاصي ما أسرف، عبد يعني من المسلمين، ولو قطع الطريق وعق والديه وارتكب الفواحش يستحيل إذا كان مسلما ألا يوجد في قلبه أصل الخوف من الله تعالى، لأن من زال من قلبه أصل الخوف من الله فهو كافر. وهكذا المحبة، المحبة نوعان، أصل المحبة، فأصل المحبة وهو حب الله، وجود حب الله لا شك أنها في قلب كل مسلم وإن بلغ في العصيان ما بلغ، لكن الكمال الذي قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، هذا الذي يتفاوت فيه الناس، ويقال من فرط فيه عصى ويكون عاصيا، لكن أصل الحب يستحيل أن يوجد مسلم لا يحب الله. فإذا قال أحد: أنا لا أجد في قلبي أبدا أني أحب الله، فنقول السبب أنك كافر، هذا هو السبب، إذا لم يوجد أصل الحب. ولهذا الحب والخوف على درجتين، أصل الحب، أصل الخوف هذا موجود في قلب كل مسلم، أما الكمال بأن يزداد خوفا من الله تعالى حتى يترك الحرام ويؤدي الواجب، أن يحب النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من محبة نفسه، هذا في الكمال الواجب، هو كمال، لاحظ أمرا، هو كمال واجب يعني يأثم، لكن إذا قصر فيه نقص من إيمانه بقدره، ولا يقال زال عنه الإيمان بالكلية بحيث صار كافرا، فيلاحظ هذا الأمر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لما أتي برجل كان زمن النبي صلى الله عليه وسلم يشرب الخمر كثيرا، فأتي به وجلد وأتي به مرة أخرى، فمرة قال أحد الصحابة رضي الله عنهم: لعنة الله عليه، ما أكثر ما يؤتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: في هذا الذي شرب الخمر لا تلعنه، إنه ما علمت يحب الله ورسوله. يعني أصل الحب لله ورسوله يستحيل أن يزول حتى من قلب شارب الخمر وقاطع الطريق، لأنه إذا زال أصل الحب أصل الخوف فهو كافر. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.